فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. بارك الله فيك الشيخ عبد الحافظ. إنما يؤمن بآياتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات أجمعين. اللهم صل وسلم على رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، يقول تعالى: إنما يؤمن بآياتنا، أي إنما يصدق بها، الذين إذا ذكروا بها خروا. وعلى كل حال سبق يعني أن بينت أن التصديق ليس مرادفا للإيمان، ولكن يعني قد يفسر الإيمان بأنه التصديق بخبر غاب عنك مخبره، ائتمنت المخبر عليه. يعني التصديق بخبر غاب عنك مخبره وائتمنت المخبر عليه، فهذا هو الإيمان. ليس مراد مجرد التصديق يعني للشيء المشاهد، فليس التصديق مرادف للإيمان، بل لا بد أن يضاف إلى التصديق، يعني يضاف إلى شرح آخر، هو التصديق بخبر غاب عنك مخبره ائتمنت المخبر عليه، هذا هو الإيمان. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، هذا دليل لهذا القول. يعني قال ابناء يعقوب: لسنا عندك أهلا أن تصدقنا لخبر غاب عنك مخبره ولو كنا صادقين. نعم. إنما يؤمن بآياتنا، إنما يؤمن بآياتنا، أي إنما يصدق بها. أي نعم، حسب ما بين. نعم. الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا، أي استمعوا لها وأطاعوها قولا وفعلا. وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، أي عن اتباعها والانقياد لها، كما يفعله الجهل من الكفرة الفجرة. قال الله تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. كما يفعله، الضمير هنا الاستكبار، كما يفعل الاستكبار الجهلة من الكفرة الفجرة، يعني لا يتكبر إلا هؤلاء الكفرة الفجرة. لا. ثم قال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يعني بذلك قيام الليل وترك النوم والاضطجاع على الفرش الوطيئة. قال مجاهد والحسن في قوله تعالى: تتجافى جنوبهم، يعني بذلك قيام الليل. وعن أنس وعكرمة ومحمد بن المنكدر وأبي حازم وقتادة: هو الصلاة بين العشاءين. وعن أنس أيضا رضي الله عنه: هو انتظار صلاة العتمة. العشاء يعني العتمة. نعم، صلاة العشاء الآخر. رواه ابن جرير بإسناد جيد. وقال الضحاك: هو صلاة العشاء في جماعة، وصلاة الغداء في جماعة. وصلاة الغداء في جماعة. يعني هذا تفسير

قال رب فأعلاهم منزلا، قال أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي، غرست كرامتهم بيدي، كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلن ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. نعم. قال ومصداقه من كتاب الله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ورواه الترمذي عن ابن أبي عمر وقال حسن صحيح. قال ورواه بعضهم عن الشعبي عن المغيرة ولم يرفعه، والمرفوع أصح. نعم. قال ابن أبي حاتم حدثنا جعفر بن منير المدائني، حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد، حدثنا زياد بن خيثمة عن محمد بن جحادة عن عامر بن عبد الواحد قال بلغني أن الرجل من أهل الجنة يمكث في مكانه 70 سنة ثم يلتفت فإذا هو بامرأة أحسن مما كانت فيه فتقول له قد آن لك، قد أن لك، قد أن لك أن يكون لنا منك نصيب، فيقول من أنت؟ فتقول أنا من المزيد، فيمكث معها 70 سنة ثم يلتفت فإذا هو بامرأة أحسن مما كان فيه فتقول له قد قد أن لك أن يكون لنا منك نصيب، فيقول من أنت؟ فتقول أنا التي قال الله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وقال ابن لهيعة قال حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قال ثم تدخل عليهم الملائكة في مقدار كل يوم من أيام الدنيا 3 مرات معهم التحف من الله من جنات عدن ما ليس في جناتهم، وذلك قوله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، ويخبرون أن الله عنهم راض. وقال ابن جرير قال حدثنا سهل بن موسى الرازي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن صفوان بن عمرو عن أبي اليمان الهوزني عن أبي اليمان الهوزني أو غيره قال أو غيره قال الجنة 100 درجة أولها درجة فضة وأرضها فضة ومساكنها فضة وآنيتها فضة وترابها المسك، الثانية ذهب وأرضها ذهب ومساكنها ذهب وآنيتها ذهب وترابها المسك، والثالثة لؤلؤ وأرضها لؤلؤ ومساكنها لؤلؤ وآنيتها اللؤلؤ وترابها المسك، و97 بعد ذلك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم تلا هذه الآية فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وكان ابن جرير وقال ابن جرير قال حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا معتمر بن سليمان عن الحكم بن أبان عن الغطريف عن جابر بن يزيد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح الأمين قال يؤتى بحسنات العبد وسيئاته ينقص بعضها من بعض، ينقص بعضها من بعض فإن بقيت حسنة واحدة وسع الله له في الجنة. قال فدخلت على يزداد